بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيكا قرآنا فدي ربي تنجل قبا سورة بقراداتي نهم دا ورى بوا قد دار ربو فتربنا هتايسو درسين كنا كنجو دانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كنت أقول أنجل كبا سورة تنا سورة بقرة جدّان بكمتي سورة تني سورة مدينة تبوت الرّاي سورة بقرة جدّم بكمتي سورة مدينة تبوت الرّاي سورة بقرة جدّون بقران تورى بني إسرائيل سنوان إسي كيستي دبتم تيف تربين قرر آجدين نمتوكو نمني أجيسي سن بيكمود أبيت ربين بقراتك قرر آتي قري إسي تين أوا نمتيش سن كأي نم إس أجيسي نهما جيشو ربين اتبايسي سيجنان وانسان دلقو كيستي ايغ مرمي هدو ليساني تأكمي جدن بودا بودا سيسان قرآن سيناسان دبتي سورانتون سنرى سورة البقرة جاني بقرة جاتون هوري تقوشان جداني ساتو كتيران جداني جدو جمعي ساتي في مفرد إساء تآن الدامباسان بقر يوجدان جميدة بقرة يوجد أن تكتي أكما شجرة جتون تائي تاني ثاتين الدامبه تائي تكوتنا الدامباسني تقرتي كتدي فما كن دوبو يتكان سورة أنتوني سورة مدينة تبوته سورة مدينة تبوته هدون إسي أحكام الرادبتي مالي في سنة إيرا أقيدة إيرا دبتماتوري أقيدة قلبي نماكي سغسين تي إيغساني أحكام شرعي إيرا دبتي إيرا قدين نججا وآي توحيدة اللي وفكي سانقبدو يجو متي وآي توحيدة اللي كما دبتو ولكن إيرا قدان إيرا تسين تي فتجتو أحكام دوبا وان سوران تني إيرا والغيت ترى ويتا دبتان علماءني سورة تني سورة قدورة سورة أحكام نتوكولا ما كيسات دبتا ميني وان قدى توكوتو كيسات دبتا مي جلقب إسي تتي المنما كان بك سديه تيكو دودان جلقب دي مؤمن توتا قل كلو مؤمن توتا دقاتي كافر قل كلو كرب تنمني منافق توتا ورى ظاهرة كانان أمن نجدو كقلبين إسانين أمنين كإربادا داساني سدين كانت تقود مؤمن كل كلو كافر كل كلو ورّ غرانا في غرس فكاتو جدو ظاهرة كانان إسلام ورّ فكيسو أفانين كقلبين إساني كافر ساني والي انجرتو كانت إربادا دا كافر كل كلو ساني رجلا دوبو إتكانا سورة نكيستي أركان إسلام ما شنان دبتامي جرى جداني وإن أقيدان لبك هدو تدبي دبتامي جلقب إساءت اللي إيمانا في تقوى دبتو دان آية كرسيي كيستي اللي دبتامو دان بك هدو تدبتامي وإن أقيدات تررأو وإن توحيدات تررأو اللين أكو مثلا صلاة الرالي حاسويته زكاة الرالي حاسويته صوم الرالي حاسويته حجي الرالي حاسويته جرتي سورة بقرة تنججا أركان إسلاما شنن أكما سن خرا ربي كيستي دولو إرالي حاسوي تجرتي سنقفت دابني معاملة أكيت نما وجد لغة معاملة نما وجد لغة أكا يتاما إتي ولينجراتا أكا إتي فودا أكا يوال لبن إتي طلاقان إتي أدام بهن أكا إتي إلمان هوسيسا نما هوسيسو أكو مسان إدى أكا تدبرتين تقلق كاواتو كساسا يو نمنكا وانما قدوتاتي أكا إتي إرابافة لبوتا هتي كأطرافاتا هتي أكو مسان بيتا غرغورا كيساتي أكا متي أكو لرابطة تاني وليف غرغورا ربان شرعي كيساتي أكا متي أكا حرامته دبرتي ويتيسين هيدين الرجرو اتدياتون اكنتاني كون اللين معاملة كيسا غالي نمني تقوالي كيفتو يو بربادي اكامت اكنا مرالي كيفتين ما كان اولين كون اسم معاملة دا اتوالي انجراتا كان هند دبتت اكو مسان آخرة توبة دافي دعائي الاتبوت سورة كون ابرزوان اسي كيسا جرو تكا احكامني هغان ججو دامتي حكام نسيدا حقنا جتشو رامتي علماء نواني لكان تو قولما ميتي سورة تندوبة أكما أحكام كنر رحاسويتو ثلث إسيتي أولوان نتهو جدان علماء ني حركة سدي بك سدي تسيتنا كيدني واني حركة كجعالو ثلث إسيتي أولوان نتهو فضائها في جرائم يهودا رادو باتجرا فضيها ومن بني إسرائيل كن دلغن أنبيوت إسانيت التوان إسان دلغن وان جدو إسانيت التسان دلغن كجبسوسو كيست التوان إسان دلغن كان الراد بطيان يعني فضائها جرائم بدي فضيها ورى يهودا راد بطي سنت آنسته سورانتو نموت اتآنتو وإي نصارى الراد بطي كنس ترتيبا ربين اتي وان جرو كان خند أكنم نبيكوف حالا نما مرا أدان إن كيس بيكو سنة ما اتهمه دوبا سورة تنيو أككو نكنته واني سنر اجتمالة تاتي فضلي نسيتس حديث هدو كيس تلفجرا سنر رسول صلى الله عليه وسلم أكا أبي أباما رفتي حديث مسلم كيس تي اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة سورة بقرة نقرأ أجتشو تجرا إسيكا نقرأني إسيتا نفرأتني إسيتا نبرتون بركة قداك أبدي بركة أجتشون الزيادة خيري هندكيسة بركة قداك أبدي إسيتا نقرأ إسيت إيسون أمو سينا قدوك أبدي هنديسنا ولا تستطيع هالبطل أجتشون سحرة لين إسين دندي تجتشون والروا فلفل اللي إسيتنا ندنده ججا والروا فلفل اللي نما إسيتنا كرأوا اتواقوا لي تأثير اتواقوا ندنده ججو رجان أكو مثلا حديث براء كيست أمالي حديث مسلم كيست كدوفه لا تجعلوا بيوتكم مقابر مانا كيستنا كقبر دان قلنا كيست إبادان هنقود أمني شيطان نمانا سورة البقران كيست كرأم إرابك اتججو تجر حديث براك يسد اللي قرآن ورق رأوكنا أن الأفما سورة البقرة في آل إمران دربوتي إرى مرم تججو لين مقدمة كيسد اللي فرأني دبر سيني جرى كن اللين فضيلة إسين سورة تني قبض الراهي أكا عامي قرآن آتت اللي فضلي قباتو الأولين فضلي خاص اللي قبض ججا إسين تن سنت عن سيني وجنة سورة تني جلقب إسيتي حروف مقطعة دان جلقب أمتي حروف مقطعة جتشون حرفي أدأدد جتشتو جتشو أسلتي كلمة عربة ويتدبتان كلمة ولتدبتامتي تأكا سنتهين تأكا حرفي هجاء كألف باعتي تدبتامتو جتشو سين أدأدد كتامتي ألف لام ميم جتشو كانان جلقب أمتي وسو كانت قرؤوا بان علم جنن قرانا ملي الف لام ميم جنن قرانو اكثر تقرؤون اك حروف هجاء اتي سي دبسو ججو suuraan huruuf akkanaatiin jalqabamte huruufa muqaxxa'aa kanaan jalqabamte suuraa qur'aanaa keessatti suura 29 jalqabni isii suuraa tana wayita ta'uu akka tartiiba qur'aanaatitti aakhirri isii suuratul qalami nuun walqalami wamaa yasturuun suura qur'aanaa kana aglaba isii keessatti waan gabaabduu suuraa 34 yoo tahe malee eega huruufa kanaati waa'ee qur'aanaattu dhufa jedhan waa'ee qur'aanaattu dhufa jedhan haga suura 4 akka suuratu maryam suuratul ankabuut suuratul ruumii fi suuratul qalam suuradhan haganaa malee eega isiiti eega huruufa kanaati waa'ee qur'aanaa waan dubbatu dhufa jedhan duuba suuradhan tun suuradhan akkanaan jalqabamte tun huruufni kun gosa hedduu qabdi isii sanirraa waan harfii takkaan jalqabametu jira akka qaaf jechuudha akka saad jechuudha akka nuun jechuudha huruufa takka takkaan warra jalqabame warra huruufa lama lamaan jalqabametu jira akka haamiim jechuudha warra sadihiin jalqabametu jira akka tana alif laam miim jechuudha warra afuriin jalqabametu jira akka alif laam miim saad jechuudha takka alif laam miim raa jechuudha warra afuriin jalqabametu jira akkasuma warra shaniin jalqabametu jira akka kaaf haa yaa ayn saad jechuudha fa'a kun hundi ma'anaan isaa maali yoo jenne ma'anaan jechoota kanaa maali yoo ka jennu taate ulamaa'ni ma'anaa jecha kanaa keessatti karaa dheeraa bal'aa haasawanii karaa dheeraa deeman waan aqlii namaatitti asin dhiyaanne khilaafni hagana dheerata jechuun aqlii namaatitti ka asin dhiyaanne gara aathaara isii keessatti naqqalamee jedhanii kitaabni gariin ka walitti qabe jedhamee kitaabban irraa haasa'u rasuularraa waan dhufe jedhaniif sahaabarraa waan dhufe jedhan ma'anaa isii keessatti gara 903 warra haasa'utu jira marattuu dubbiin qabatama qabu maali tokkoffaa rasuularraa wanni sahiiha tahee ma'anaa isii keessatti dhufe hin jiru jedhan ulamaani nuqxaa tana jabeeffadha رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكا اسي كان كيستي صحيحه ته وني دوفه هنجر جنا وني احاديث ته هيكا اسي كيستي رسول الله دوفه هندي ضعيف جنا زمان اسين تم معنا قبد مو معنا قبد دو بجت ويتدي بان ور غريم بكم علامتي ادام باسي ما لو يتجدن qawliin tokko isiin ma'anaani qabdi jechuudha qawliin tokko ma'anaan qabdu jechuudha warri gariin bakka sadiitti addaan baase warra ma'anaani qabdi jedhu warra ma'anaan qabdu jedhu warri kun tawaqqafu hin dhaabatan dubbii tana hin qabdiif hin qabduu kanallee hin jennu jedhaniit irraa warra dhaabate jira duuba itas deebinee ma'anaa kana laallu rabbiin qur'aana kana afaan arabaatiin buuse akkanuma akkanaa miti rabbiin afaan arabaatiin buuse qur'aana kana afaan arabaa san keessaallee bilisaanin arabiyyiin mubiin jedheennuuf hime lisaan afaan arabaa beekamaa ifa galaadhaan buuse jedheennuuf hime wanni ma'anaa hin qabne keessa jira takkaahu wanni kun ma'anaa isaan beeynu jechuun hin tahamoo hin tahu wayita jedhan afaan arabaa seera qaba afaan arabaa seera qaba jedhan seerri afaan arabaa itti dubbatamu yoo jechi kun walitti qabamee fakkeennaaf kataba yoo jenne daraba yoo jenne akkanatti ma'anaa qaba jedhan kataba jenne akkatti yoo walitti jenne waa barreesse jechuudha daraba yoo jenne waa dha'e jechuudha yoo harfii tan addaan guurree kataba jechuu kaaf taa baa yoo jenne ma'anaa hin qabu jedhan afaan arabaatitti daraba jechuullee daad raa baa yoo jenne akkanatti addaan guurree ma'anaa hin qabu jedhan duuba maarree qowlii warri jechi kun ma'anaa hin qabu jedhuu kanatu irra jajjaba jeannaa hiyaa daliilaatitti jechi kun ma'anaa hin qabu akka afaan arabaatitti حروفني هجاء حروفني ألف با جدان دي دمي سديتين كن يو ألف با تاء جنة كتكراني معنى قبو ججتو إر صحيح جان ججكا نور جد مجاهد فا كلمانا كنت جلمتو معنى قبو ججو ويتكا نمار ججي كنت أي معنى قبو كفان عربية سورة كنت ويتكا رامي معنى قبو مالف ربين إسي كنانجل قبي سورة هغنا كان مالف كنانجل قبي ويتجدن كان وانجل قبي قبججو إرتي علماء نهدون صحيح جداني كإرتي ديما أكا شيخ السلام نتيمية ابن القيم الذهبي يعني وربروتس محقق توتر كإرتي ديما ججي كني معنا واني إني أكنت أفيف حكمة إرى كل أنته معنى سمالي معنى نكفان عرباتي حروف نكنت تجر أمتو معنى نقبض ولكن وان ربين كان انجلق أبيف عربة كان إعجاز قرآناتي في قرآن نكون دد أبسي سادة كان موتو فكاتا إسا آية تتكلي في دون دن دين نكا وصو مرت إساني اللي والغياني في دون دن دين نججو برسي سودا في عربة كانت تكامو دافي ورى قرآن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفبرا كاسي قرآن كان إسات أفبرا كاسي ودور دور أفبرا كاسي ودي سجران كان رد ربين دي بسوداف دتبي إساني غرسي سوداف دتبي إساني مرلي سوداف حروفني قرآن نكون حروف متان الرا والتقابمي حروف ألف لام ميم جتوتان الرا ولتك أبامي جملة حروف كنا ويتلالا نصفين كيساتي دبتا ميجان تكرار يو كيساتي افني حرفي كل أفرط دبتا ميجان حرفي ديدا مسدد كيسا حروف مقطعة كنا كيساتي دوبا ويتكنا كنا الرا ولتك أبامي قرآن نكون أفان كيساني اللي كنا الرا ولتك أبامي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيسنت إرقامي أفان كنا نها سوا ما حروف كنرى ولتك أبا فكاتا قرآن كنا في دا جنان مرت إساني هند دب جنان دبنان مار قرآن نوان هارا وان هند دفن كهرفي اسم بيتنين دفن اسم كأكس وان أكسي في دو دب دن رب براته ات أمنا كاجة چورتو كيس جرا صحيحني حكمة وان كنانجل قبا ميفي كان جنان إن دا تفسيساته ملسو ججا حكمة لمتا علماء نجرين كهاسة النجراني شيخ نثيمين فأى جيتشا كان لافسو لين نجرا جيتشا لمتا كان ربين آيات إساء كيستي حال كافر توتا إرى ويتنوف هاسو قرآن كان ويت إنك أرامي مال قد آجدا قرآن كان ندقي فتنة اتواج آجدا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو في هند كيفتنا قرآن كان اتقويا اتواجع اكا قرنا ما اننسين جدان إسان اكنا جنان ربين ابتلاء إسان قنيت نممان أفان إساني هاسه اكاتا إسان اتبكني ملتك هاسه يورف إسان ألف لام ميم جداني اكتن هاسه ويت هاسه كوني قرآن كانت لقفتين سكانت إسان درقا واني هاروني تقول في قلبي نما بيكو لبربادي ما يجد أسيلا نما جيش سيسا كانا في جدان ولماني هدون كان اللي حكما لما تاتي وان كان لماني كان انجل قبامي جيشو هاسوان شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه جيش كوني وصو ويتا مدي مكان جران تاتي لغادا آية مدينة كيست اللي لفون جا كان نلافسا جران إسان غروان لافسون قفو مالي فيه طولماني برا جرانيتي سوران الربودان سورا لما سديو تاتي مالي هند سورا مكة تبوتي سوران أكي كون كيست لفين فروح نمكتان أكا سورا بقراتي فعلى إمران فعمالي وَنِّ أَجِّتِّ جِرُسُنْ زَمَنَ مَرَ كَيْسَ نَمْنِ دِدُونِ مَجِرَى إسان إيغا مدينة تقلي نمني إيمان نقلبي قد سيني ورق قرآن ربي براهيم تجدو hinjiru yeroo sanitti jechuudha wanni isaan fudhatan ulamaan kun ilaa qiyaamis sa'aatittuu ree waan dhaabatuu miti zamana mara keessattuu waan dhaabatuu miti kanaaf jecha qur'aanni ka madiinaa keessatti illee harka gabaabaallee taatu akkuma aqiidaa keessatti waan gabaabduu fidu suuraa kanallee suuraa madiinaa keessatti buute keessatti fiduun homaa waan san balleessuun qabu maarree hikmaa rabbiin akkanaan jalqabeef beekumsi kama rabbii kennaati araba tanatti dhaaddatuudhaafi qur'aanni kun dadhabsiisaa tahuu mul'isuudhaafi akkuma san akka qur'aana kana isaan dhaggeeffatanillee isaan taasisuudhaafi kanaaf irra hedduun qur'aana wayitaa alif laam miim jedhee jalqabe asitti dhaalika alkitaabu jedha dhaalika alkitaabu maarree waan qur'aana isaan kijibsiisanii san dubbata jecha kanaaf akka suuraa afurii malee suuraan gara 25 qur'aanuma itti aansitee dubbatte jecha kana qur'aana irraa laaltanii tahqiiqa godhuu hin dandeettan duuba eega akkana tahee maal jetti duuba aayaanni maal jennaree maanaa isii keessatti amma huruuf akkanatti dhufte maraa allaahu aclamu bimuraadihi bidhaalika waan akkana jedhee jalqabeef isumatu beeka akka ma'anaatitti huruufni akkana jedhamtu afaan arabaatitti ma'anaan qabdu hikmaan lamaan dubbanne sani eega akkana jedhee dhaalika alkitaabu jedha dhaalika inni sun jedha ismiin ishaaraa kun waan fagootitti akeeka waan fagootitti akeeka waan fagootitti akeekuun kuni maali waita jedhan dhaalika alkitaabu alkaamil kitaabni guutuu tahe sun alcaalilmakaanati caalilmakaani waalmakaana ka bakki inni jirulleen guddaadha ka qadriin isaa sadarkaan isaallee guddaadha sun alkitaabu qur'aana jecha kuni mubtadaa khabara jedhan akkana tahutu irra oolaa jedhan dhaalika inni sun kaakuunu inni rabbiin qadri isaa akkasitti ol fuudhe ka waan mara haasahu ka waan mara keessatti guutuu tahe ka dhugaa tahe sun alkitaabu qur'aana jecha kitaaba kanatti maaltu itti fedhame yoo jedhan lawxal mahfuudhi moo ka harka namaa jirutu itti fedhame yoo jedhan lachuutu sahiihuma yoo jedhamellee qur'aanuma amma keessaa maqsuunni nuti irraa haasoynu kitaabni lawxal mahfuudh keessallee katabamee jira qur'aanni kun yadii malaa'ikaallee ni jira qur'aana keessattillee walitti qabamee nu birallee ni jira bakka sadii jira jechaan akkanatti ulamaan itti irraa dubbatan dhaalika ismu ishaaraa kana ismu ishaaraa wanna jedhaniin dhaa jechuma bidhaali mufradin mudhakkarin ashir nama dhiiraa tokko ka tokkocha tahetti ka mufradaa tokkotti akeekan dhaa jechuudhaan laamiin tullil bu'di jedhan fagoo tahuu isitu himaa jedhan kaafiin aakiraatun ammoo kaafii khixaabaati dhaalika jechuun sun ayyuha alinsaanu almukhaaxab yaa nama itti haasawamu inni sun alkitaabu qur'aana jecha maan reweta kana waa sadiitu walitti jira jecha asitti dhaan ismi ishaaraati ka akeeyneensani fagoo tahuu wanni garsiise laamii itti jirtu tana kaaf ammoo harfii khixaabaati dhaalika jechuun tun akka lugaatitti akka sadiitti dubbatamti jaan ulamaan itti irraa himan akka sadiitti dubbatamti lugaan fushaan lugaan qulqulluun fasiihni mudhakkaraa fi mu'annasa addaan baasanii dubbatuudha mufradaa fi muthannaa fi jam'iillee addaan baasanii dubbatuudhatu lugaa fushaadhaa jedhan yoo mufrada tokkotti dubbatuu barbaadde ka dhiiraa dhaalika jetta yoo dubartii takkitti mufradaatitti dubbatuu barbaadde ammoo dhaaliki jetta bikasri ilkaafi yoo nama lamatti dubbatuu feete dhaalikumaa jetta yoo nama dhiira hedduutti dubbatuu barbaadde dhaalikum jetta yoo dubartitti hedduu dubartiititti mu'annasatti deebisuu feete dhaalikunna jetta akkana jechuun an qur'aana keessatti dhufee jira fa dhaalikunna alladhii lumtunnanii fi لغان فصحان أكنت يدام باسولا جان لغان فصحان لغان لما كبك أو تجرى كيساتي توكو مذكرته مؤنثته مفردة مثنى جمعيته ذلك جج من اتحاسه جلان ذلك جج من اتحاسه يتمرت إيرزته دبرتسته هدوسته تقصته لغان سدفة دا مذكره مؤنثة قفة الدام باسو مفردة في مثنى في جمع الدان بافتو ذلك ذلك قفتي حاسودا مؤنثة مذكرة الدان بافتا ولكن مفردة جمع في مثنى الدان بافتو لغان فسان كمي جنره كقرآن كي ستي دوفي كمفردة في مثنى في جمع الدان باسو مذكرة في مؤنثة اللي الدان باسو تو لغة فسها دجان ذلك الكتاب جنك سوني إني صدركان سأل فودامات هسوني الكتاب قرآن لا ريب فيه برأ وهيتو إساكي سنجرو رب راته إساكي ستي برأ وهيتو انجرو لا ريب فيه جتون كوني تكا خبر لما تاتي عن جملان كوني لا ريب فيه جتون كون خبر لما تاتي عن جملان خبر لما تاتي تكامو حال ورجل اللي نجرى كتاب الرا حال برآن إسا كيست تنجرين جتشا كتاب الجسن لا ريب فيه جتون أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر أي في ذاته ذات قرآن كان كيست برآن وهيتو كيست تنجر رب راته كيست وفي اعتقاد أهل الحق اعتقاد ور حقاك برد الله أك ور حقايا دد الله قرآن كان رب براته إساك ست برآ وهين جيرو جتشا مالي فكنا جدان وانيا كنا جدانيف ور كافرا ور منافقا قرآن كان شك تجر شكي نساني نجراري ربي لن شكن يجن في ريبهم يترددون جدنهم ريبي نك ابن اتجج ربي نوهم ما لي فري اسيت لا ريب فيه كرب جد كون كان علماء نغرين وان يكون خبرا معنى انسان نهي دجلني كتي ورده بيس تجرا خبرا ودو هم شكين كيس سنجر ججو همودا معنى انسا لا ترتابوا فيه كيست شكين اججودا نهيدا جدا وأن كسيسان جتسيس مالي معنا كان في ريوان رشك نجر جتشودا في ولكن جتش أكما إن نجر خبر ما كان رتي ديفني صحيحني أكما إن نجر خبر ودو نوهمو كان رتي ديفني معنا مال جتشوري متى إساك يستي قرآن نبرا وهين قب ور برتها برتو بغض النظر ور إن اتهم مكان لالو سنتهين متى إساتي في قرآن رب براته كيستي برا وهين قب ور حقا برت الله بر وهيتون قب جرى كان برت بر قباتون وان قران الرابوسون قبو جچو دمانان هدى للمتقين هدى جچون كوني خبر متدا گتمي تو بريد جدني ارام نبرا لين جرا هو هدى جچا قران ني سونكا قران ني ربي براتهون اسا بر ان قب نسوني هدى جچون مصدر اي هادين قجيل چا للمتقين ور ربي صداتوف قجيل تاريجا قجيلوم ور ربي صداتوف قجيلوم متقطو تيجون تقوان امتثال الأوامر واجتناب النواهي ور ربين دلقا جري دلقا نيوان نرى فقات دا جري را فقاتولا إن كني ور ربي صداتوف هدى للمتقين ور ربي صداتوف قجيل لو جتشون كوري قرآن مروماف قجيل لو رمالي فقنا جرى جنان ور ربي صداتو كانتو متقطو تكانتو اتفايدة تجا ور اتفايدة إساني جا هدان كوني قجيل لوم تتوني قجيل لوم عامي في خاصي كان بديتوني قجيل لوم خاصي تتوفيق ربي إساني تاسي سجدتو لجلان سورة بقرة مكان كيستي كان وروف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يكجد إمال جراجتي هدى للناس جراجتي هدى للناس إلما نما هنداف جتشار كاتي سمار إلما نما هنداف كجر نسون هدايا إرشادة تبياناتي أكما بكبراتتي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى كربنا تتجر ثم لي هداية توفيق أتيمتي هداية مالي ري هداية بيان وإرشاد هداية بيانات نما إبس ونما همو كرر نما كاهودا وأما ثمود فهديناهم كرا إساني فهمن كران هكا كان جنيني غرسيفني فاستحبوا العمى بلوم ما دفلتان جدا على الهدى كجيلو ما كرا هكا كان را كرا را سم فلتاني جدا كرا را إذن أسدت هدى للمتقين ججون كم مار معنا خاصي توفيق أو فكي ساقبا ور ربين إسا وفقيت كجيل جسون ور صدا ربيك أبو ججو ريا إيقا سيدوبا آياني بكبرات التلّه قرآن كان قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قرآن يكون ور ربّت إيمان دقاء منه كجيل لودا إساني فيا كشركي إران لي فيانين كدب إران لي فيانين ججو دبتمي قرآن بك هدوتي هدى تهودا نورة تهون إفاة تهودا شفاء تهودا بك هدوتي وصفي هدون قرآن وصف ميجرا سنت أنسى دوبا ور ربي صداتو كان نوف وصفا دوبا تقوان كوني يو جنة برباد دل صدا مربي سي برباد جسا جنة نوف كرفي فمتي جاكان وهم ربين أعدت للمتقين ور ربي صداتو كرفي فمتي جونوهم يو رزقي برباد دل يو بل إن برباد دل ركو كسابه يو برباد دل كران إيسا كران تقوى مربي قباتو صدا ربي قبانان ربي ركو كسال لسي باسا بكما تيادني اللي رزق اللي سيكن بكما تيادني رزق اللي سي برقوت يو دلغان تيانا راهاك اي بلم تجت اللي كران تقوى مربي قباتو إنما يتقبل الله من المتقين والرئيس صدا ترى ربين دلقات أسكيبلا ويتكانا كران تقول منتهين غروا كرة طربا في كرة سديتي لكا كتابا قرآن كيسابا كتوكت ولدتك بشر هون نقرين أكا ابن جزيفة راجع بارك الله فيكم أسرتي وإتك واداتي في فوائد يسيتي بكان هندا بل سيرا دبتا دوبا سنتي أنسي الذين يؤمنون بالغيب ور ربي صدات متقطو تكجد امنسون ور ربي صدات ور جد امنسون الذين يؤمنون ور دغوم سنسني بالغيب اي ما غاب عنهم وان انسان الرافقات كدغوم سنسني وان انسان الرافقات يجون وان بكم سيساني انسان الرافقات كدغوم سن غيب كن غيب مطلق في غيب نسبي دا كبجان غيب مطلق جتون اكا كن هي ربي كنا صفات ربي كنا وان ان الرانو هي ملي كل نسي غيب دا وان نوت الرابين نجرت وان ان الرانو هي ملي صفات وفير وان اخرا له تقيامت ارغمتو كوني وان بيكم سينما في التنجر كرا شرعيتين لغا أمسو يوتاتي مالي وان نرى فقاتي وان نقبري ستي عزام نجرو وان نجرى ويتكان وان نسران نجرو جنن نجرو كن هندي وان آياتا كرا آياتاتين لغا أمسيني مالي وان جانر جنيمتي تقيتي لانكتي أمن كوني غيب مطلق جدام غيب النسبي خجدانين ربي النبي الله موسى إرانو وديز سينا إساني تيف سينا أمّة إنسان تيرجمني نبي الله نوح الرّانو أديس أكّاد إنسان أمّة والإنتهاني في أكّت بيشان أمّة إنسان سنّياتي خوني نتّور إن اتهمة مفر زمان سنهنجر ريف غيبين ور ويتسان إنسان رد درت تهيفه مشاهدة هذا خوني غيب النسبة لجان نسبة كنّتي وام بكم إنسان الرّهقاتي نسبة والرّقاب سنا جرو كزتي كإيجان أرجو ورّي دوني أبّتي دوني كيستي نبي الله نوحي ولين بحسون أكّت تتوفان أمّة في تتوفان نوفهما مينوتي غيب تتأمن نكان إجان أرغان جر جراف مشاهدة غيب إن جرام كوني ري نسبة كي نتجة جاكونا أما دوبا كوني بالغيب نسيت جد أم يكون غيب نسبة راسا تهينا كأمو مطلقا سنتهينا وان بيكم سيسان الرافقات كدب ركا ربي نوهيمي كدفو الافجر كربي نوهيمي صفات إساء الرابر ربي نوهيمي خندا كإتئامنا نججو فرق جدو مؤمن توتا في كافر اللي كان جدا ور ربي تكفاري وان ظاهر جان أرغاني تمالين أمانا وان ظاهر جان أرغاني تمالي هنا أمانا مؤمن توتا نهو وان ربي نهيمي والرسول صلى الله عليه وسلم حديث سيئة كيستيه من اتأمانا ورى وان آيان نوفهمت في رسول صلى الله عليه وسلم نوهمن قلبي بل أودان كيبل ربنا آتاسس ويقيمون الصلاة أما اللي ورى صلاة دابني ورى رب صداته ججون ومما رزقناهم ينفقون وان نتساني كنا نرى لك كنا تنساني يقيمون ججون در إقامان دابو ججون شروط إسيقو تني واجبات إسيقو تني أركان إسيقو تني سنن إسيقو تني يودابن دابا جد أمتجان دابو ججون كن اللي معنا قب أكما سن في إلي مضارعان أبرون كن اللين استمراركن سلاة دابو سنر كثوراً ججاد أكن جدا وان نتكن نر سلاة اللين سلاة فردي تي في تسنة مر والتكبت يدان امباب آيان سفر ربي صداتو أعلى هماج الرامي صلاة ندابا تم فرد اللي ندابا تجمع اللي ندابا سنة اللي ندابا ليل اللي صلاة ليل اللي ندابا ما رئيسيتو صلاة روحي قبض تخشوء قبض صلاة ججة معنا ومما رزقناهم ينفقون وانو تساني كن نرى اللي نكنة زكاة دا اي زكاة سنكنة زكاة الفطري سن اللي اي نكنة نفقا وراتي اي دوغا سن اللي نكنة تسناتي سن اللي ادو غاني كنتن كوني مرتي كي سجر جان ومما رزقناهم ينفقون جريتم التديس تزكاة جن كوني سفا إسانيت وجوه خيري مراكيسة تني كنتن دنيا إساني اللي ججا ويتكنا مار سلاة ويتدبتو وان جدو تيتي في جدو ربي كيتي دبتا عبادة جدو تيتي تي في جدو ربي كيتي ويتا انفاق كان دبتو أمو وان جدو تيتي في جدو قبروت ربي دبتا ماري وري ربي صداتو وان جدو إسانيتي في جدو ربي إساني اللي أكا قوتو تدابتنينيت وان جدو إسانيتي في جدو قبروت ربي اللي أكا قارت تدابتنين جدشا إبادة قامان دلغن اللي أكا قارت دلغنيت إبادة مالان دنيا ران دلغن اللي أكا قارت دلغن جدشو كنا صفة وري ربي صداتو تيكو يا ربي ساني الرأي ربي نتاسيسي أما اللي سفيساني الرا والذين يؤمنون بما أنزل إليك والإيمان لغا وان اتأمنون برباجزهن دا اتأمنان بما أنزل إليك وان قركيت اتبوفمي قرآن الرا حديث الرا وان قركيت اتبوفمي اتأمن أنساني وما أنزل من قبلك وان سدر بوفمي اتليك أمن أنساني ترتيب زمنا دي سيت الرا أكا فضلي تنوفي مجرانا ستي ما أنزل إليك كان الدورة دبرسون قرآن الدورة دبرسي قرآن سلا بود أبوه ما لي في قرآن كانتو كتابا دوران دبرسان هند نسخه إساسان هند هم بسي أرآن تن إرآني حكم كقرآن ملين جرو جد جوداف إسا كان الدورة دبرسي جانا ستي أكسما أولي مؤمنتوني أك إيمانا تتي أنبيوت اللي مرت أمانا كتاب اللي مرتي أمانا الدان إنباسني أكا دلقا تتيامو كمي تدلقا قرآن تدلقا ججا وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة ججون كوني جار راه مجرور رسيخوني يوقنون آخنا ترر هم يوقنون يجو مبتدا في خبر كوني هم مبتدا دا يوقنون أن كوني جملا خبر إساتي إسان سن يوقنون كان دوغا اوم سنجچودا بالاخرتي ويا بودا سن ويا كاف من ساسن ويا اخرا ويا بودا كاف من جزا گل فمن سن اكان دوغا اوم سنبر او هي كيسان تنجر كشكي وهين قمنه يقين دوغا داجچا ميت كان مار سيفتي هغنا كون غيبت امنون صلاه دابون وربين اساني كن وجوه خير هند كيستي كنتون قرانا ربين بوستي امنون كتاباً أما درات اللي أكمسان اتأمنون قويا آخرات اتأمنون سفشان سفشاناً كان يقدبته أولئك على هدى من ربهم والركسيسون جرا أولئك جتون كن اللين اسم إشارة كوني كفها قورت أكيكو إسان أكسيت صدركا إساني ربي ألفوره توفيق إساني كنن والرب صدات متقطوت تهنسون على هدى جتون كجيل مرجران على دان أبرون كن جانو لماني أكوان أنجفتني هداية تنقبت ألباني طريق مستقيم هدن الصراط المستقيم جراني كرتان سن كرا ديريرا سن أنجفتني أكنم نيابي أنجفتي يابتي قبت ألتو ترت ألتهاني أكوان جراني تجان على دان أبرون كن على هدى كجيل مرجران منهجني إساني منهجني ور ربي صداتوكم منهج صحيح جتوك النجران ربين ملائكة على هدى جوار صفة سدين شنن دبرت تنقف من ربهم جتون كجيلوم تسونيكا وفيفتو متاني ميتي ربي إسان الراكته ربي إسان الراته كجيلوم تسان الرات أنجفتني الرات ألبهني قباجران سوني ربي إسان الراته خالق إساني إرّا مدبر أمري إساني إرّا كأمري إساني غرّا قلتو كتربية بريد إسان قدسو جتشو تربية إسلامية كإسان قدسو ربي إنسون وأولئك هم المفلحون ور أكسيسون أما ليتي ديب إيتو مكا ور أكسيسون هم المفلحون إسانو مجنة ملكاهون إسانو ما ور وان صدات جلا بهد او سيوان بربادو تيغه اسان ماجچا فالحين اصلتي وان تو کو بقايسني كه صدبرو فالله جچونو كنو مره فالله جدا مجن لفق اوتو كانم بقايسامي دوسيت اكسيتي ديمر ككوتو كوم ماكينان كوتينا سانغانو كوتينا مره وان ني برباد مقصود اوفيسن بقايسني كه تيغه هنجچو رجان كيس اولا واولائك ور كسيسون كوني مبتدا دا هم جتون كوني مبتدا لمتاتي المفلحون جتون كون مبتدا لمتا كناف خبرا جملا خبر مبتدا دراتي مالف هم ينكون سين ويتجدان اختصاص هجا أولئك ور كسيسون هم المفلحون جتون إسانو ما قفا كجتون إسانو ما قفا ور ملكي إسانو ما قفا يا رب ور ملكي سن الرأي يا رب نتاسيسي اندوبا ستي غاية دا في وسيلة اللي دبت جان غاية وان اعتبار بعد دو مالي الفلاح في الدنيا والآخرة دنيا في آخرة اللي ملكوية وان برباد دو جنة ربي تي في جال ربي سن ارغت وان صدات تو عذاب ربي جال بهودا دلنسو ربي جال بهودا كوني غاية دا وسيلان هو تقوى قباتو غيبت امنو صلاة دابو واكنتو قرآن في كتابان دبر مرات أمانو كوني وسيلة وان نسانت تينغهن كان جيتشونا دوبا ويتكانا توفيق ربي سي قدت توفيق ربي ساني رات تجيرات جيتشونا كوني صفة نوتي صفة ورى مؤمن توتا قل قلوتي صفة سانت أنت تمقابلة تكافر قل قلوتي آية صديقو فكيسات ربين آية لما كيست نودبت سفا إساني آية لما كيست نودبت مال كافر أقول كل سفا ممن توت ور ربي صداتو سن همنان ككيسا قبان إيمانك أبن سن دبنان ور كيسا قبان كافران ودبت يا ست ويتمال جلو إن الذين كفروا ور كفران جل مال اتكفران بما يجب الإيمان به وان اتأمنون درقما تهوت كفران رب اتأمنون درقما كتاب إسات اتأمنون درقما نبي إسات اتأمنون درقما وان اتأمنون درقما تهوسان هندت كفران إن الذين كفروا ور كفران سواء عليهم إسان الرت والو مكتا جدا انتبهوا هنا سواء جتو كان سواء عليهم جتون كن تكا خبر إنا كناتي يعني إن الذين كفروا والرب اتكفران سواء عليهم إسان الرت والمكتا يجا تكامو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جتو كان جملة والتي دي بفني خبر قونا ملي سواء نيقو فامتي سواء عليهم سانرتي والمقيطة أأنذرتهم جتشونكن إسان صداجفتو إسان دنينتو عذاب إسان اتهمت إسان صداجفتو أم لم تنذرهم إسان صداجسو باتو والمقيطة لا يؤمنون إن أمانا أتي صداجفتو صداجسو باتو جرن أمانا نجررتي والمقيطة جتشا أأنذرتهم جتشا كان همزان همزة استفهاماتي همزة استفهامات سواء نبود افتتان علماء همزة التسوية جلنين همزة التسوية جتشون تا واول كتسيتو جتشو دا صدا تشسو في صدا تشسو أبو لي والمقيت أجتشو رتي تقجيل جتو جتشا سلا خان كنتي ما لي نسيبه كانوا يتجدان مصدر ربك إسيد أبو رجا مصدر ربك إسيبو ورغرين سواء ني بودا في ما ادري يجوفا جدود فورا جدا مصدر ربك يسيبو رجان كران غبابا نتيم بيكو دندا كانافو مار سواء عليهم جچون كوني اكسيت خبر مقدمة انذرتهم جچون كوني همزان تسويات ني ون اسين اتسين ت مصدر ت سبك مجان باي فمي مصدرتا مال جچور سواء عليهم ور كفرسن رتي ولو مكيتا أأنذرتهم جتشون أي إنذارك صداتشسو كتيفي وعدم إنذارك صداتشسو أبونك سواء عليهم كوني خبرك سنرتي والمقيطة إنذارك جتشوك أنا مبتدا وعدم إنذارك أن سنرتي أتفيدا إنذارك وعدم إنذارك صداتشسو كتيفي صداتشسو أبونك سواء عليهم سنرتي والمقيطة جملة كان ولدت قبني مال جنار جملة كن محل رفعيتي خبر إناتي جنة جملة خبر إناتي جنة وإذا كان خبر إنا كان أكلمة الآل تكا سواء جج مكانته مفردة كانته خبرته تكا مو جملة إسافي وان إساف إن خبر مقدمته وان إسابوداتي ولين خبرته في جج لا يؤمنون ججون كوني خبر بعد خبراتي جران ورغرين ان الذين كفروا لا يؤمنون سوجن خبرته في مدن جملان كن خبرته في مدن حين امنا كانفو خبر بعد خبراتي انسان رت ولمكيت دنينو دنينو باتو وري ربيتي كفرسون حين امنا تكايسين تفسير جراني غاف تفسير تاتي محلين قبدو أي لا يؤمنون أي كما معنان أكمت ور ربيت كفرين أمانان جنة ور ربيت كفر كافر أمانات من جرو ويتجدان أسيت قاعدة وهي تجر جانو لماني قاعدة والرسول برد عام مخصوص في عام أريد به الخصوص جرانيت عامي كان لمت يكتلالا كأسيكني مال تهري عام أريد به الخصوص جان عام ما أول ما خاص نتفد أمي أول ما إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ور ربي كفركن حين أمن أنججوك أنا أمة خاصة نتفد أمي خاص نتفد أمي سوني كمي ور عذاب ربي كفر الرتد وان اكابي جهل فاء كفر الرتد وان اكابي لهب فاء كفر الرتد ان جچون ور اتدبر تقفت اتفد ما جان اولما اولما كن عام مخصوص جان عام عام اريد به الخصوص جان عام اريد به الخصوص عام خاص اتفد ما جان اول مره كم اتفد مره ان الذين كفروا كن ورهن امنني أكما كفران كانان آخرا غلنجتون اتدبرت يجا عام مخصوصو كاكمي عام مخصوص ني هدو دا كاواني قرآن كيسا جيسو عام مخصوصي مطلقان ني يتربسن بأنفسهن ثلاثة قروء ويتجدو مطلقان ني عامي دا مطلقان ني ثلاثة قروء انتهتو مطلقات ما جدي مطلقات اكن انجل طيب عائشه ميغا تيتي ثلاثة أشهر انتهت كيسا خسفم تكاري كسوني عام ميدا كوني عام مخصوص عام مين كوني خسفم إيه مطلقان يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروة جتشون كوني يو اتنسينين ادانو الرنجيرو سوني لين كيسا خسفمتي كان دي مال جنانين عام مخصوص يعني كون عام ميدا دليل لك رفون كيسما قودتا قودتا ديما جتشا دوبا كانت تانسي مال جدا illan isan amanu dabanif mali akaje chuti akawan ta'lil yo yasjiru ta'lil sun khatama allah ala qulubihim rabbi tu qalbi dan isani irratti cufe qalbi dan isani tu onne isani tu cufa qabani cufamte khairi lena chike samba tu cufa qabdi khairi lena chin sen tu cufa qabdi jecha la ilaha illallah أدور ربي تكفاركوني وان إني خير إن راندان أرقم نيف قلبي إني شفامتي إيقا قلبي إن شفامتي قلبي سن كيسا لي خيري وهي قد انباتو قلبي سن إتي لي خيري وهي جنسينتو ختم الله على قلوبهم قلبي دان إساني إراتي ربين شوفي هم إراتي متنسي وعلى سمعهم لقها إساني إراتي لي ربين شوفي إتي متنسي كان أفجيجا حقاً دقهان خيري وهين دقهان وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم يجونكم استئنافة يعني وعلى أبصارهم غشاوة أرقادن إساني الرتس غشاوة يجون هقوق تجرى ججا غشاوة ينكن مبتدا مؤخرة على أبصارهم يجونكم خبر مقدمة يعني أرقادن إساني الرتس غشاوة هقوق تجرى إجي إساني اللي وانغرتو ججا إجي إساني اللي وانغرتو دوب ربين قلوب جمعي قد أبصار جمعي قد سمعي كان مالف مفردة قد ججو اللي ولمان الرماد بتاني سمعي كان واني مفردة قد نمني يروتك كتي والا ما سدي لغهون دن دو جران كان مو كلامتي بكتك كتي واحد دو لغهون دن دو كنافس مفردة عن دبتي بكتك التوالا مسد يادون دندو بكتك التوالا مسد يرقون دندو جانج ندندها جان حيث يكنان كرا كان لالودان أكنت تعبرمي قلوب جمعي قد أبصار جمعي قد سمعي مفردة قد جان ورقرين أمو لك سمعين كوني مصدر مصدر سيغة ميسات يدل على القليل والكثير تكا في قدة إردت الليك أجيل جا كنا في سكيسا مفردة قد مفردة هون إسا كن يعني مصدر وانتهي في جلاني لجوتو جواب مولماني إرى جواباني قلبي إساني كان رد تجوفون كوني سبب قبا مو سببا قبو يتجلن سبب قبا سبب نمالي جنان ربنا اعتبرا كيسة نوهمي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إذن سبب نمالي سبب ندلق مساني تيجا ربين إبسا نمو مراف كنني إرشاد أن اللي نمو مراف قدامي رسول اللي دعوة نمو مرتي قدام مرمتي قيسا دوب ورق أبتي كراك أجيلي كساني رتي كراتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ورسن دي أمو ربين كجلته دب قلبي سانين دب سججون أجمان الرتي قلو في ججا إيغا إسان دي دنقا كرا إساني في مامي ورأ كنا كان دوب دعوة اتقود أمو دعوة اتنقود أن ججا غافي يوكا كاو تاتي إيغا كافرمان إساني قل قلو تاتي إيغا كان أمن نتاتي رسول الله دعواني قد أمون قد أتي دائن دعواني قد أمون قد رسول الله دعواني قد أتي الله دعواني ما قد أجج ما لي في إن نتو سنرتي دو أجج إن نم بيت وي بيت أنا ما تقول خنا رتي وان إن رتي دو إن بيت إيه جنب بيكين أتي دعوة اتجاس ما أجج أتي دعوة اتجاس ما دعوان هن أبتو أجج أتي وان أكباي سام بيني أوسو كبيت الله تاتي دعوة اتمجسيتها مالي في ها حجان الرتي دابتو ججارة حجان ها الرتي دابتو ولهم عذاب عظيم إساني فأمس عذاب عظيم عذاب أكان دل بيتو إساني فجر جتشا عذاب دانغان كم عذاب نيخانا نكرا قدون دانغام لينما صداتشي سورا في جان مالي مجهول الكم والكيف ما عظمه جان قدرين إسا هقنا اللين بيكمني كيفيان إبدسني عذاب سني لك أكناتين هم بيكمني سني ولين عظيم جتشو دا ويتوسفمو عذاب قبا كيست اللي دانغان قبني حمينا كيست كدانغان قبني ديرين زمانا كيست اللي كدانغان قبني جتشو دا معنان نكراغو دي في دوكون دانغان ملينا مسودا جتو كيست جرجا آية لمان كان كيست مال نوهي مره كافر قل قلو كا كيسا قبان كافرا نوهي تدبر تكيستي مؤمن قل قلو نوهي كانت آنسي كمنافق توتا إن شاء الله تعالى درسي كانت آنو كيستي فلانا درسين كينا سمرت دابتا ور رب صداتو كصفة دراسنين هممو كتوفيق ربي نساني فقل أسان ربي نهاتاسسو درسين كينا سمرت دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.